الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. كيفية الحكم في الإسلام ما هي؟ هذا مبحث طويل. الرسول جاء إلى الحكم بالأخلاق وبالتدبير، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله واضطهد ولم يدافع ما دام كان في مكة، ثم جاء إلى المدينة بدعوة من أهل المدينة، وهناك ركز الحكم الإسلامي في مريديه. ثم القبائل الكفار المسيحيون اليهود تآمروا ضد الرسول، الرسول دافع، ولذا كل حروب الرسول حروب دفاعية. ومن الأخطاء التي وقع فيها بعض المسلمين أنهم قلبوا حروب الرسول الدفاعية إلى حروب هجومية، مما سبب تشويه سمعة الإسلام، وإلى نفس النتيجة كانت تحصل، لأنه طبيعة إذا كانت حكومتان، حكومة لابد أن تتعدى على حكومة. الرسول كان يعرف هذا الشيء، فكان ينتظر أن الحكومات الأخرى تتعدى على حكومة الرسول، فالرسول كان يدافع، ولذا حروب الرسول كلها دفاعية. ولم تكن من حروب الرسول حربا هجومية. الرسول كان يعرف هذه الحقيقة، ولذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر حتى اليهود يتحرشون به فيقاتلهم ويتغلب عليهم، حتى الروم يتحرشون به فيقاتلهم ويدافعهم ويدفعهم، أهل مكة القبائل الأخرى يتحرشون بالرسول وبحكومته. فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يظهر في المجتمع بمظهر المدافع. الرسول جاء إلى الحكم بمريديه وبأخلاقه، وهذا ما يعترف به المسيحيون المنصفون. وإنما توسع الرسول كلما تحرشوا بحكمه توسع، دافع ووسع، فهو المدافع. بعد الرسول على الأسلوب الذي نحن نعتقد أن الرسول عين 12 خليفة من بعده، الإمام أمير المؤمنين للإمام المهدي، هؤلاء خلفاء الرسول، وهؤلاء عينوا من بعدهم من كان من الفقهاء صائما لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام ما يقلدوه، فهم عينوا هؤلاء. وفي حديث آخر: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا أو حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. فالأسلوب الطبيعي الرسول، ثم الخلفاء 12، ثم الفقهاء، ونأتي إلى كلمة الفقهاء. أما الأسلوب الذي حدث بعد الرسول، جاء إلى الحكم أبو بكر باستشارة صغيرة جدا، لأن سقيفة بن ساعدة التي كانت مجمعا لجملة من المهاجرين والأنصار لعلها ما كانت تحتوي على أكثر من 100 إنسان، فجاء

هذه هي الصورة الواقعة. والصورة الأولى الشرعية هي التي نقلناها، أن رسول الله جاء إلى الحكم بالأخلاق، وبعده جاء بنوه إلى الحكم بالتوصية ومن رسول الله، لكن توصية مطابقة لأوامر الله سبحانه وتعالى تلقائيا، وبعده هم عينوا الفقهاء، أو كما يقول أحد الأئمة الطاهرين: فإني قد جعلته عليكم حاكما، هذا اللفظ موجود في الأحاديث، أو إني جعلته عليكم قاضيا. هذا هو الطريقتين الشرعية والخارجية التي حدثت والتي وقعت. أما في الحقيقة أسلوب الحكم في الإسلام ما هو؟ الإسلام في الحقيقة حكمه متوارث، لأن الإسلام يركز على الشورى. وإذا سألتم كل من كان هناك من الناس الذين يفهمون الكتاب والسنة كم هي آيات الشورى في القرآن الحكيم، يقول 3، ثلاث آيات أكو في القرآن فيها لفظ الشورى والتشاور وشاورهم، أو 4 أو ما أشبه. لكن غريب الأمر أن القرآن بنى الموضوع على الشورى والمشورة من أول الخلقة. في اليوم الأول الله سبحانه وتعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. تكلم مع الملائكة، وما قيمة الملائكة أمام الله حتى الله يتكلم معهم بهذا الكلام. لكن بناء الإسلام وبناء القرآن على التفاهم والمفاهمة. قال: إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة هم كلهم يقولون نعم صحيح. ملائكة اعترضوا على الله، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ والله ما قال يا خادم جهنم خذهم إلى الجحيم كلهم، وإنما قال الله: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أثبت علميا عليهم حتى هم اعترفوا بأن الله سبحانه وتعالى كان حكيما في هذا الشأن. هذه قصة بسيطة في الحقيقة ونقرأها عابرا في القرآن الحكيم، لكن كم لها من دلالة وكم لها من مغزى. الله الذي كل الكون لا شيء بالنسبة إليه، والذي يخلق مليارات من الملائكة بكلمة كن، ويفني مليارات من الملائكة بكلمة كن، يقول لهم ثم يعترضون عليه، ثم الله يجيبهم بجواب معقول منطقي عقلي: إني أعلم ما لا تعلمون. بعد ذلك يثبت عليهم صحة نظره، إذا صح أن نعبر بالنظر في الله سبحانه وتعالى، حتى كل الملائكة اعترفوا بأنه صحيح، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والأعجب من هذا محاورة الله مع الشيطان، شيطان خالف: خذوه إلى الجحيم. أبدا، شيطان قال: أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهو شخص متمرد على الله. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال: إنك رجيم ومطرود، بعدما أجابه. بعد ذلك الشيطان قال: إني أثبت لك يا الله كلامي. الله قال: مين قال صدق حتى أثبت لي كلامك؟ لأن المحاورة بين الله وبين الشيطان، شيطان قال: أنا خير. الله قال: هو خير. بعد ذلك شيطان قال: أنا أثبت أني خير، بقي البشر حتى شوف على أنه أنا أتمكن لأحتمكن ذريته كلهم ولا تجد أثرهم شاكرين. الله قال: مين خالف ابقى حتى أشوف. شوف، واحد في عرض مليارات الملائكة والتي يعبر الله في القرآن الحكيم: ثم ملأهن أطوارا من ملائكته، كما يعبر الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، ملأهن أطوارا من ملائكته، واحد باحث مع الله مباحثة، الله قال: من خالف. أسس القرآن والإسلام على الشورى وعلى المفاهمة. أما كلمة الديمقراطية، ولا نعبر عن هذا كلمة الديمقراطية، ديمقراط هذا فرد رجل في يونان القديم قبل 5000 سنة اسمه ديمقراطيس. هذا الرجل كان له نظريات في الحكم، في نفس الوقت كان له نظريات في الفيزياء والفلك وما أشبه. من جملة نظرياته في الحكم هي الديمقراطية اللي الآن مشهورة، وأصله ديمقراطيس، وإنما الديمقراطية منتسبة إلى ديمقراطيس الحكيم اليوناني. بين قوسين أنبه هنا على كلمة، المؤرخون يقولون لماذا اليونان القديمة أنتج هؤلاء العظام من الفلاسفة في الفلك، في الفيزياء، في الحساب، في أسلوب الحكم، أفلاطون، أرسطو، أرخميدس، ديوجانس وإلى آخره، فرد قائمة طويلة أكو لليونان القديمة في مختلف فروع العلم والمعرفة. وإيران القديمة لم تنتج حتى عالما واحدا، إيران القديمة قبل الإسلام. علماء والمؤرخون يقولون لماذا هذا الشيء؟ الجواب كلمة واحدة هم يجيبون، يقولون لأن إيران كانت دكتاتورية، الساسانيون ومن قبلهم ومن بعدهم كانوا دكتاتوريين، وتحت ظل الدكتاتورية لا ينمو حتى عالم واحد، بينما اليونان كانت ديمقراطية، حكومة استشارية وحريات كانت، ولهذا أنتجت ألوف العلماء. إيران القديمة هل 2500 سنة الذي يفتخرون بها باستثناء القسم الإسلامي منه، لأن في الحقيقة في القسم الإسلامي لأنه صار نوعا ما من الحريات، هم أنتج علماء بارعين وما أكثرهم. في الحقيقة الإنسان لما يراجع التاريخ الإيراني في الحقبة الإسلامية مو في حقبة الكبت والإرهاب، يشوف علماء بارعين في كل الفنون وكل المعارف، وهم مفخرة إلى اليوم. اليونانيون كانت عندهم حريات، أنتجوا علماء مفاخر إلى اليوم. الإيرانيون قبل الإسلام والذي يفتخرون به ما كانت عندهم حريات ولا عالم واحد، فقط أكو فرد رجل له نصف حكمة في تاريخ الساسان القديم هو أبو ذر جمهر. هذا الرجل أيضا كان مضطهد حتى من أنوشيروان الذي يسمى بالعادل، رجعوا تاريخ يشوفوا، يعني حتى هذا الرجل الواحد الذي له نوعا ما أدبيات حكميات أبو ذر جمهر كان مضطهد هذا الرجل المسكين. ولا يسألوا من أي إيراني يقول أين علماؤكم في هذه 2500 سنة باستثناء الفترة الإسلامية في هذه الحقبة التي تفتخرون بها، أين علماؤكم؟ بلاد ليس فيها علماء هل يفتخر بملوكها وحكامها ورؤسائها؟ أبدا. هذا بين هلالين، بين قوسين، ونأتي إلى بقية البحث لأن بحثنا في الحكم. الشاهد على أنه فالديمقراطيس أو الديمقراطية إنما سميت بالديمقراطية لنسبتها إلى الرجل الفيلسوف الحكيم ديمقراطيس. أما أسلوب الإسلام هو دينه بني على الشورى والتفاهم حتى مع أقوى المعارضة، كما ذكرنا في مثال الشيطان، شيطان أقوى المعارضة كان، لا يعترف بالله، لا يعترف بأوامره، لا يملك جندا، لا يملك سلاحا، لا يملك أي شيء، مع ذلك قال لله سبحانه وتعالى أنظرني إلى يوم يبعثون. لماذا أراد الشيطان هذا الشيء؟ أراد أن يثبت لله أنه خير منه. اللهم الله ما يخالف. لا بأس، دين الإسلام بني على هذا النوع. دعنا عن هذا الموضوع والموضوع الثاني ونأتي إلى اليوم، لأن كان كلامنا في كيفية الحكم في الإسلام. كيفية الحكم في الإسلام الآن، إذا نحن أخذنا ورقة وقلما وأردنا أن نخطط الخريطة الإسلامية في الحكم كما نفهمه من الكتاب والسنة، ما هو أسلوب الحكم في الإسلام؟ تطبيق الإسلامي في البلاد على نحوين، يعني يمكن هذا النحو ويمكن هذا النحو، لأنه لا دليل لا أحد النحوين يرجح على النحو الآخر. إما أنه البلاد الإسلامية كلها تحشر تحت حكم واحد كما في زمان الإمام المهدي يصبح البلاد هكذا. الآن حتى من مئة المليون أو الألف مليون على الاختلاف، يعني اختلاف أكوى المسلمون كم، 700 مليون، 800 مليون، 850 مليون، 900 مليون، 1000 مليون، هذا 1000 مليون لهم حكم واحد ولهم حكومة واحدة. هذا أسلوب، يعني إنما يكون هنالك حكم واحد لهذه 800 مليون المسلم، إما هذا النوع، مع العلم بأنه يجب أن يكون هناك انتخاب منتخب ومنتخب. لماذا هذا الشيء؟ لأنه لنفرض الآن مراجع المسلمين وفقهاؤهم كم هؤلاء، لنفرض أنهم 100، هؤلاء 100 يجتمعون ويقودون البلاد، وفيما بينهم يوزعون المناصب، هذا وزير الشؤون الاجتماعية، وهذا وزير الدولة لكذا، وهذا وزير الثقافة، وهذا وزير الإعلام، ورئيسهم أحدهم، على شرط أن يتوفر في جميعهم العلم بالدنيا والعلم بالفقه، يعني العلم الآخرة والعدالة الكاملة. هذا أسلوب. الأسلوب الثاني أن تكون هناك حكومات لكنها متحدة، يعني أن هناك لنفرض 20 حكومة، وكل حكومة على رأسها مرجع، مرجع يعني شنو؟ يتوفر فيه العلم الكامل بالدين، العلم الكامل بالدنيا، العدالة الكاملة. ثم هذه الحكومات المتعددة تنحشر في حكومة فدرالية. الحكومة الفدرالية يعني شنو؟ يعني احنا مستقلون، انتم مستقلون، انتم مستقلون، هؤلاء مستقلون، لكن مع العلم ان المسلمون يد واحدة على من سواهم، كما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلهم 20 حكومة، 30 حكومة، 50 حكومة، لكن كلهم متحدون في الاخذ، في العطاء، في الامر، في النهي، في الدفاع، في حفظ بلاد الاسلام داخلا وخارجا، وتوسع الرقعة الاسلامية. هذان اسلوبان للحكم الاسلامي. اما كيف ننتخب، كيف ننتخب، من المنتخب ومن المنتخب بالإضافة إلى شروط الثلاثة التي ذكرناها، هذا شيء حسب الاجتهاد الفقهي للمجلس الذي يقود البلاد الإسلامية، هذا لا خصوصية لها. الكيفيات والخصوصيات والمزايا والشرائط، وهل الحكم 4 سنوات مدتها، 8 سنوات، 10 سنوات، 3 سنوات، مؤهلات العالم الذي يكون رئيسا للحكم او العالم الذي يكون عضيدا للحكم بالاضافة الى تلك المؤهلات هي ما هي. فذني امور جزئياتها حسب التطبيقات الاسلامية في ظروفات خاصة. نعم الحكم يكون في الاطار الاسلامي، في الاطار الاسلامي انتخابات، مرجع التقليد هو الحاكم الأعلى، ويكون بصورة حكومات فدرالية متحدة أو حكومة واحدة ذات شقق متنوعة ومختلفة كما ذكرنا. هذه لمحة بسيطة عن كيفية الحكم الإسلامي. نأتي إلى القسم الثاني من المبحث، وهو أنه هل بالإمكان هذا الشيء؟ هذا البحث أيضا بحث طويل، وهو أنه كلكم سامعين أن حضارات بادت في العالم، أو على قول مجلة العربي حضارات سادت ثم بادت. يعني شنو الحضارة بادت؟ يعني حضارة الكلدانيين، الآشوريين، الساسانيين، الفينيقيين، الفراعنة، النماردة، البابليين، يعني شنو سادت وبادت؟ بادت مو معنى أن أفرادها ذهبوا، الآن نحن أبناء نفس أولئك لا شك فيه، فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فمو معنى إبادة الحضارة وهلاك الحضارة أن الأفراد ماتوا. نعم بعد نوح الأفراد ماتوا، لكن الخضارات التي بادت والألسن التي اندثرت مو معنى أن الجماهير ماتوا، وإنما معنى ذلك أن الأنظمة، أن كيفية التعامل، أن كيفية الزراعة والصناعة والعائلة، هذه تبدلت إلى حضارة ثانية. مثلا حضارة فرعون في مصر، هذه حضارة كانت تعبد الملك، هذا تبدل، الحضارة تعبد الإله. الحضارة في الصين كانت تسجد الزوجة لزوجها، هذه الحضارة تبدلت، صارت المرأة بفضل الإسلام يوم دخل الصين مرأة إنسانة مثل الرجل، إلا كما قال الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة. فمعنى تغير الحضارة يعني القطط، يعني المقومات، يعني الروابط، يعني الاتصالات تبدلت، تلك الحضارة راحت جاءت حضارة أخرى مكانها. هاي مقدمة. كيف يصير هذا الشيء أن الحضارة تتبدل وتتغير؟ تصير أن الأمة الثانية كنحن الذين نريد تبديل هالحضارة الموجودة في البلاد الإسلامية إلى حضارة إسلامية، هذه الأمة الثانية تكون أفهم للحياة. الأفهم دائما يأخذ مكان غير الأفهم، أن يكون أكثر نشاطا وعملا في الحياة، الأكثر نشاطا وعملا دائما يأخذ مكان الأقل نشاطا. شوف الآية المباركة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني شنو يعني أهل الأمة الجديدة التي جاءت؟ هؤلاء أكثر عملا، أفهم للحياة، أكثر عملا، أرحب صدرا. الإمام أمير المؤمنين في كلمة جميلة له يقول: آلة الرئاسة سعة الصدر. يعني أن الصدر يتسع، الصدر يتسع، لأن دائما عقول الناس مو فرد شكل، تختلف عقول الناس، واختلاف عقول الناس معناه أن كل عقل لون، واحد من الإنسان سريع، واحد من الإنسان بطيء، واحد من الإنسان نشط، واحد من الإنسان كسول، واحد من الإنسان ذكي، واحد من الإنسان غبي، وعلى هذا المعدل. الأمة الثانية التي تريد أخذ الزمام نفس شروطه. الشرط الأول أفهم للحياة، الشرط الثاني أكثر نشاطا وعملا، الشرط الثالث أرحب صدرا. هذا هو كما نجده عند رسول الله، المثال الواضح للدولة الإسلامية القائمة في أول الإسلام. أولا الرسول كان أفهم للحياة من المشركين بتفاصيل طويلة ما علينا الآن. ثانيا الرسول كان أكثر نشاطا للحياة لا شك فيه. وثالثا الرسول كان أرخب صدرا من أبي جهل وأبي سفيان وأبي لهب. يعني الرسول كان عنده حالة استيعابية، يستوعب المنافق والمؤمن والتقي والسريع والبطيء وسيء الخلق وكل شيء. المؤرخون ذكروا في أحوال حفصة أن حفصة بنت عمر كانت سيئة الأخلاق، السنة يذكرون، طلقها زوجها، وبعض المؤرخين يذكرون أن من سوء أخلاقها طلقها زوجان، زوج طلقها ثم تزوجها إنسان آخر ثم طلقها من سوء أخلاقها. فجاء عمر إلى أبي بكر وقال: تأخذ بنتي؟ أبو بكر قال: لا، لما كان يعلم فيها من سوء الخلق. جاء إلى عثمان: تأخذ بنتي؟ قال: لا، لما كان يعرف فيها من سوء الخلق. جاء إلى رسول الله: تأخذ بنتي يا رسول الله؟ وكان رسول الله حييا فلم يجب. عمر اتخذ من سكوت الرسول رضا. وإذا الظهر الرسول يأتي إلى البيت والسيدة حفصة في بيت الرسول، انتهى كل شيء. يعني شنو؟ هاي قصة بسيطة في الحقيقة، لكن دلالتها كم؟ يعني أن الرسول رحب صدره كان يتمكن أن يجمع كل إنسان، وبهذا الجمع الرسول تمكن من شيئين. الشيء الاول، الرسول بهذا الجمع تمكن من ان يستفيد حتى من القطرة الواحدة من الحياة ومن النشاط. يعني انسان يعطيك بالمئة مئة، انسان يعطيك بالمئة خمسين، انسان يعطيك بالمئة عشرة، انسان يعطيك بالمئة واحد، واحد ربع. الرسول استفاد من هذا الربع، حتى الواحد بالمئة الرسول كان يستفيد منه. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، الناس عرفوا بانهم يتمكنون ان يستفيئوا ويتفيئوا تحت هذا الظلال حتى اعطوا انفسهم. الان لاحظ في اي ادارة في العالم، الناس الذين يعرفون انهم يتمكنون ان يتفيئوا تحت هذا الظل يلتفون حوله. فالرسول تمكن نفسيا من السيطرة على هؤلاء، كما ان الرسول تمكن ان يستفيد من هؤلاء حتى القطرة الواحدة. لم يقل هذا ابو سفيان وسيبقى منافقا الى ان يموت، وهذه هند وستبقى زانية الى ان تموت، وهذا حاطب وهو تآمر علينا والمؤامرة المشهورة، وهذا فلان وهذا عبد الله بن ابي وهذا كذا وهذا اسد جماعة. سر تمكن الرسول اذا اتخذناها نحن، صدق في اقل من 50 سنة، في 20 سنة، كل المدة 20 سنة، حتى ترجع كل البلاد الاسلامية اقوى دولة في العالم. صدق هذا الشيء في كل 800 مليون، ها ما اقول قطر خاص ابدا، 20 سنة فقط. لكن يحتاج لها 3 امور، افهم للحياة، الشيء الثاني اكثر عملا، يعني ان غيرك كيف يعمل، كم يعمل، انت اعمل احسن واكثر. الشيء الثالث ارحب للحياة. هذه الامور الثلاثة هي سلمنا الى الحكم الاسلامي في كل البلاد الاسلامية. والان امثل لكم بمثال، هذا المثال لا في العير لا في النفير، يعني لا له ولا عليه، ولذلك نمثل به. حكومة الهند كانت بيد المستعمرين 300 سنة. الان احنا بلادنا بيد المستعمرين 70 سنة 80 سنة، لا اكثر ولا اقل، سواء استعمارا عسكريا او استعمارا فكريا. 300 سنة بيد المستعمرين، وفي يوم المستعمرين كانوا اقوى من امريكا الحاضرة. بريطانيا في الحقيقة في زمانها هو المستعمر الوحيد في العالم، كان رجعوا تاريخ شوفوا، يعني يوم ما كانت امريكا لها اسم ولا روسيا اصلا موجودة في العالم، حكومتها الشيوعية ولا الصين وما اشبه، انما حكومة الانجليز كان وراءها 1000 مليون مع الشيء المعروف في سلاح او استراتيجية او تفكير او الاشياء المعروفة. وحكومة الهند حكومة مفككة الى 300 حكومة. الان الهند 800 مليون، يعني بمقدار البلاد الاسلامية. ذاك اليوم نفس الشيء، 300 حكومة، 300 دين، 600 لغة. راجع تاريخهم، يعني حقيقة مدهش. 300 حكومة، 300 دين، 600 لغة، 300 حكومة. كيف تمكن؟ لأن هؤلاء الذين قاموا وهو غاندي وجماعته في الحقيقة بغير مدح لهم، كان فيهم مسلمين لا شك، لأنهم أيضا نفس صنعوا جمعوا الكل. لأن 300 دين جمعهم هذا شيء غريب وأغرب من الغريب. لكن هم في أحوال غاندي يقرأوا يوميا، كان يقرأوا القرآن وكان يقول اني استفيد من القرآن معلومات، هو يستفيد من القرآن مو احنا. 300 دين، 300 حكومة، 600 لغة، تمكن ان يجمعهم تحت حكم واحد ديمقراطيا. حتى اذا هاي انديرا غاندي، في الحقيقة انديرا غاندي من المناضلات 60 سنة، رجعوا تاريخ شوفوا، مع ذلك ارادت شوية تحرف في امان الله روحي الى حيث القت رحلها ثم قشعني. ممكن هذا الشيء، لكن على هذه الشروط الثلاثة. اننا في بحثنا هذا تطرقنا الى موضوعين،